يسأل عن خرم الأذن ما حكمه؟ هذا تعذيب للحيوان، ولا يجوز تعذيب الحيوان لغير فاجر، ويمكن أن يستغنى عن خرم الأذن بكية تكون فيها. ولعل قائلا يقول كيتها بالنار أشد من خرمها، لكن يقال له إن أصل الوسم مشروع، وإن الوسم موجود في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفي وتولى ذلك الخلفاء بعده يسمون إبل الصدقة، فالأصل أنه مشروع. وأما خرم الإذن أو قطعها، فإن الله لما ذكر يبتكون آذان الأنعام ذكر فيما غير الذم، فينبغي أن يتجنب ذلك. والله جزاكم الله خيرا. هذا في الحيوان، فماذا عن الإنسان شيخ صالح؟ هذا من باب أولى، الإنسان لا يجوز أن تخرم إذنه، لكن خزق إذن المرأة الطفلة من أجل الحلي اللي يوضع في الأذن الأقراط لا حرج في ذلك إن شاء الله، الحمد لله. أما بالنسبة للرجال، أما بالرجال فلا يجوز ذلك، وإن كان بعض الناس يعلق في أذان الذكوري الرغث، ولذلك كانوا في السابق يضعون في أذان الغلمان أشياء أصلها في القمد قبل الإسلام لوقاية العين، ثم صارت دينة، لكن الصحيح أنه لا يجوز للذكور. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.